علي التمني ما عطاني الشاي يا خسارة عمري اللي راح يا خسارة عمري اللي راح جرح الله قلبي اللي ذاب عشرتك هم وشقة وعذاب هي كذا عشرة الكذاب ما وراها اللعنة وجراح يا حرام مثلك ندام انت همش وارحبك والسلام انت همش وارحبك والسلام بس يا للأسف ضيعتها من يديك بس يا للأسف ضيعتها من يديك كيف تبغاني يرضى بعدك إلا اللي صار عافك الخاطر اللي كان ميت عليك عافك الخاطر اللي كان ميت عليك لك ندام انت مشوار حبك والسلام انت مش وارح بك يا حرام والسلام